الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة الإخلاص تسمى سورة الإخلاص بأسماء عديدة، فأشهرها سورة الإخلاص وتسمى بسورة قل هو الله أحد، وتسمى بسورة قل هو، وسماها بعضهم بسورة الله الواحد الصمد، وتسمى بسورة التوحيد، وتسمى بسورة الأساس، وتسمى بسورة الصمد، وتسمى بسورة البراءة، وتسمى بسورة النور، وهناك أسماء أخرى أيضا لها، وهي مكية في قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد بسند حسنه الألباني في صحيح الترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال بعض العلماء إنها مدنية، واستدلوا بما رواه البيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. فقالوا: واليهود إنما كانوا بالمدينة. ففيها الخلاف فيها قوي، ولعل من قال المشركين يعني يشمل اليهود والنصارى، ولعل اليهود قالوا نفس المقولة أو قالوه والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. الحاصل أن أكثر أهل العلم على أنها مكية، وترتيبها في النزول على أنها مكية هي السورة 28، نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم، وعدد آياتها 4 آيات في العد المدني والكوفي والبصري، وفي العد المكي والشامي عدوها 5 آيات، لأنهم جعلوا قوله لم يلد آية مستقلة، وقوله ولم يولد جعلوها أيضا آية مستقلة. وهذه السورة شأنها عظيم، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه يعني اسألوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وروى البخاري أيضا عن أنس قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان إذا افتتح سورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد، يعني إذا أراد يقرأ بعد الفاتحة أول ما يبدأ بقل هو الله أحد ثم يقرأ السورة الأخرى حتى يفرغ منها، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى،

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. بل المتتبع لنصوص السنة يجد أن المعوذات تقرأ في اليوم 14 مرة، دبر كل صلاة هذه 5 مرات، و3 في الصباح، و3 في المساء هذه 11، و3 عند النوم 3 مرات عند النوم هذه 14 مرة، المعوذات 3. والصواب أن يقال المعوذات، بعض الناس يقول المعوذات، لا، هي التي تعوذ من قرأها، فهي المعوذات بالكسر، والمراد بها السور 3، يعني المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الأحاديث هي واضحة وصريحة. لكن حتى قل هو الله أحد جاء في البخاري أن عائشة قالت، وهو الذي أشرنا إليه، لا نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ بالمعوذات ثم نفث ومسح، كان يقرأ بقل هو الله واحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذن هي المعوذات كلها، ويكون قل هو الله أحد دخلت معها من باب التغليب، والإنسان يستعيذ بها. يقول الله جل وعلا قل هو الله أحد، أي قل يا نبينا لهؤلاء الذين سألوك عن ربك وقالوا انسب لنا ربك، بين لنا نسب ربك، قل لهم الله أحد، أي هو الله الذي له العبادة، ولا ينبغي ولا تنبغي إلا له، ولا تصلح لغيره، المتصف بالأحدية دون سواه. قال ابن كثير هو الواحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له، ولا وزير، ولا نديد، ولا شبيه، ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله جل وعلا، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. إذن الأحد لا يطلق إلا على الله، لكن يطلق على غيره بالإضافة، أحد الرجال، أحد العلماء، أما أحد أو الأحد هكذا هو الله وحده لا شريك له، والمراد به أنه واحد منفرد بصفات الكمال جل وعلا. الله الصمد، الصمد تعددت عبارات المفسرين، فقال ابن عباس يعني الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، يصمدون إليه ويدعونه. وقال ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته. وقال الأعمش عن أبي وائل، عن شقيق عن أبي وائل قال السيد الذي انتهى سؤدده، وعن زيد ابن أسلم قال هو السيد، وعن الحسن وقتادة قالوا هو الباقي بعد خلقه، وقال عكرمة الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم، وقال الربيع هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعدها تفسير لها، لم يلد ولم يولد. وقال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم قالوا هو الذي لا جوف له، كالمصمت الذي لا جوف له. وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام. قال عبد الله بن بريدة هو الصمد نور يتلألأ. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني ونحوه البيهقي، قاله أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، قال وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا جل وعلا، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال نحوه البيهقي. فيكون هذا من يعني اختلاف التنوع، هذا التفسير، هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، ليس اختلاف تضاد. فهو جل وعلا كما بين الطبراني فهو السيد الذي انتهى في سؤدده، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، ولا جوف له، ولا يطعم ولا يشرب، وهو باق بعد خلقه، إلى غير ذلك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد أحدا فليس له نسل ولم يولد من أحد، لأن من يلد محتاج إلى غيره ومن يولد كذلك محتاج، فالله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس له مثيل يكافئه جل وعلا لكماله، فهو كامل لا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له جل وعلا. فهذه نسب الرحمن تدل على كماله وشرفه وعدم مماثلة أحد له، فهو الكامل في صفاته وفي كل شيء له الكمال المطلق جل وعلا.